ناس تكذب معهم، ناس تغازل معهم، ولا لا لا لا لا أنا معرض. إذا نحط عن كل صفة صح ولا خطأ. قافلة الهدى الدعوية.